تعد معانا يلا واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت دلاله جاي تاني، انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. الحقيقة النهاردة محتاجين نركب سفينة الفضاء بسرعة يلا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يلا الكل همة ما شاء الله، الكل بيسبح بحمد ربنا. مش معقول إن السماوات والأرض والدنيا كلها بتسبح بحمد ربنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون، وإحنا ما نسبحش. يلا كله يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. أدينا ماشيين ما شاء الله في السماء، بنقرب من منطقة الكواكب اللي إحنا عايزين كل يوم ننزل في كوكب منها. وما شاء الله كوكب الليلة دي محتاجين كلنا ان احنا نعيش فيه، وكل واحد لازم يبني قصر علشان ربنا يكرمنا في الدنيا وفي الآخرة. كوكب الليلادي هو كوكب صلة الرحم، كوكب الصلة ما شاء الله. كلمنا في الليلة اللي فاتت عن بر الوالدين، ونزلنا كوكب البر وشفنا الثمرات الجميلة اللي موجودة في كوكب البر، وشفنا الكواكب والنجوم اللي موجودين في الكوكب ده، وتعرفنا على الأصول الجميلة. تعالوا النهاردة برضو نتعرف على سكان الكوكب الجميل الرائع دوت. أول قصر كان هيقابلنا هو قصر أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري أي نعم، حديثه في البخاري ومسلم إن كان عنده بستان اسمه بيرحاء. البستان ده كان من أجمل بساتين المدينة، وكان قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول المولى عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فراح للنبي قال له: يا رسول الله نزلت تلك الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء البستان دوت، وإني أرى يا رسول الله أن تضعوه حيث شئت. يعني خد البستان يا رسول الله وحطه في أي مكان وودي لأي حد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. خلي البستان ده وزعه على قرايبك. فإذا بأبي طلحة الأنصاري يوزع البستان على قرايبه وأولاد عمه رضي الله عنه وارضاه، علشان ينال هذا الأجر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكانت لمحة ولمسة جميلة جدا من أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف القصر اللي بعده. أكيد حضراتكم مشتاقين أن أنتوا تعرفوا القصور اللي موجودة ومين ساكن في المكان دوت، علشان نعرف يعني من جاور السعيد يسعد، نعرف هنجاور مين في القصر أو في الكوكب الجميل دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. القصر اللي كان بعديه مباشرة كان قصر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ذرية بعضها من بعض. جميل أوي أوي، تعالوا نسمع قصته من هو شخصين عبد الله بن عمر. يعني يا ترى ايه السبب ان هو كان ليه قصر في كوكب الايه الصلة؟ السبب رواه مسلم عن عبد الله بن دينار قال: كنت انا وابن عمر في طريق كده بين مكة والمدينة، فاحنا ماشيين قابلنا رجل من الاعراب، رجل بدوي بسيط جدا جدا. قال: فلما قابلناه لقيت عبد الله بن عمر عمل حاجة غريبة جدا. ايه اللي عمله سيدنا عبد الله بن عمر؟ فجأة راح نازل من على الدابة بتاعته، وراح جايب رجل الاعرابي ده وراح مركبه فوق الدابة وخلع العمامة وراح مدهاله، واخد بالك؟ وقعد يطيب خاطره ويكلمه كلمتين طيبين لحد ما ايه انتهى الحوار ما بينهم، والراجل انصرف لمكانه، وعبد الله بن عمر انصرف مع عبد الله ابن دينار. عبد الله بن دينار كل ده طبعا هو مستغرب ايه اللي عمله عبد الله بن عمر. فقال: يرحمك الله يا ابن عمر، انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير. ايه اللي انت عملته ده؟ ده كتير جدا عليهم. يعني تخيل حضرتك ايه وانت ماشي فقابلت واحد فقير جدا، فرحت مديله مثلا يعني 2000 جنيه، ده كتير جدا، ده كان كفايه 5 جنيه كان يعني كان يطير ويزقطط بيها. فهو عبد الله بن دينار بيقول له: يا ابن عمر يرحمك الله، انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير. فقال: اسكت، ان ابا هذا الرجل، ابو الرجل البسيط اللي انت شايفه ده، ان ابا هذا الرجل كان ودا لابي عمر بن الخطاب، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ابر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. الله أكبر، ان من ابر البر مش انك تبر ابوك وبس، لا، تبر قرايب ابوك واصدقاء ابوك بعد موته بفضل الله. وانت كذلك اخت الفاضله انك تبر قرايب والدتك، قريبات والدتك وصديقات والدتك بعد موتها، كل ده بيكون من ابر البر، لان اللي علمك البر دوت مين؟ الام او الاب. فبالتالي بيكون ده في ميزانك وفي ميزان حسناتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه كالعادة، زي ما كل مرة بنقول وزي ما كل مرة هنقول برضو لحد ما نخلص الثلاثين يوم إن شاء الله، كان أعظم قصر وأجمل قصر وأبهى قصر هو قصر حبيب الحق سبحانه وتعالى، هو قصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، لو حضرتك تفتكر وحضرتك تفتكري في بداية البعثة لما نزل عليه جبريل وضمه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخر الحديث. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، وإذا به يدخل على يعني نبع الحنان على أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ويقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطوني. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء وأفاق بعد ذلك، قال خديجة بعد أن هدأ روعه، قال لها صلى الله عليه وسلم: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خفت يحصل لحاجة. فإذا بخديجة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه يا أمنا خديجة؟ عندي علامات تدل على أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لا يمكن ربنا يخزي أبدا. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين سبحان الله وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هي دي كانت العلامات التي جعلت أمنا خديجة واثقة من أن النبي لا يمكن أن يخزي أبدا، اللي بيعمل الخير ده لا يمكن ربنا يخزي أبدا. أول حاجة: إنك لتصل الرحم. مع أن الكلام ده إمتى يا جماعة؟ كان لسه في أول يوم لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان صلة الرحم كانت قبل الإسلام، كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث جميل جدا رواه مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بقرايبك، ابدأ بقبيلتك، ابدأ بناس بأهلك وناسك، ما تبدأش بالغرب، ابدأ بالناس القريبين منك. عشان كده بقول لك يوم ما ربنا يكرمك ويهديك وينعم عليك بنعمة الهداية، ابدأ بأبوك وأمك بكل رحمة وبكل حنان، خش قبل رأس أمك ورأس أبوك، حسسهم بنعمة الالتزام، حسسهم ببركة الالتزام وبركة هذا الدين العظيم. خش قول لها: يا أمي الحمد لله ربنا أكرمني والتزمت، وديني بيأمرني أن أنا أبرك يا أمي، أن أنا أكرمك، أن أنا أبوس إيديك وأبوس رجليك وأسمع كلامك في كل شيء طالما ما فيهوش معصية لله سبحانه وتعالى. ويمكن حكيت لكم قصة الشاب اليهودي اللي كنا في أمريكا، فأسلم هذا الشاب وجاء لأحد المشايخ فبيسأله بيقول له: أنت كانت ديانتك إيه؟ قال له: كنت يهودي. قال له: طب والأب والأم؟ قال له: ما زالوا على اليهودية ومتعصبين جدا. قال له: يا خبر أبيض. طب ما زعلوش؟ قال له: أبدا، بالعكس، ده أنا أمي فرحانة جدا أن أنا أسلمت. قال له: ليه؟ قال له: يعني خليك تسمع منها شخصين. قال له: خلاص هاتها بكرة كده لعل وعسى ربنا يكرمنا وإيه وتسلم. جات تاني يوم الأم معاه وكانت لابسة حجاب، فالشيخ استغرب فبيقول له: هي أمك أسلمت؟ قال له: لا ما أسلمتش، بس هي لقت إن عيب إنها تقف بين إيدين الشيخ وهي متبرجة فلبست الحجاب. فسألها الشيخ، قال لها: أنت زعلانة إن ابنك أسلم؟ قالت له: بالعكس، ده أنا فرحانة جدا وسعيدة جدا. قال لها: ليه؟ قالت له: لأن ابني قبل ما يسلم كان بيشتمني وبيضربني وبيسيء إلي وما كانش بينفذ لي أي طلب أطلبه منه، فجأة لقيته داخل بيبص راسي بيبص إيدي وبيعاملني كويس وبيبرني وبيجيب لي كل طلباتي. فقلت له: إيه اللي حصل يا ابني؟ هو إيه اللي غيرك كده؟ هو أنت حصل لك حاجة؟ لا أنا أسلمت. فقالت له: ودينك بيأمرك بالأخلاق دي؟ قالت له: قال لها: أيوة. قالت له: بس حلو قوي الدين الجميل ده. فنقل أحاسيسه الجميلة إلى أمه فأحبت هذا الدين، وده اللي احنا عايزينه يا جماعة. النبي عليه السلام لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي على جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني يا بني. فلما اجتمعت تلك القبائل قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي بنيته وقرة عيني وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. وده يديك يعني عظة وعبرة عظيمة جدا، إن مش هينفعك إلا عملك أخويا وحبيبي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما في الحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أبطأ به عمله، إلا عمله هيبطأ به لم يسرع به نسبه. لا ينفعك نسب ولا حسب، ولا إن أبوك كان ولي من أولياء الله، ولا إن جدك كان عالم من العلماء، لا ينفعك إلا عملك الصالح. يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، فأين عملك؟ بل أيضا ورد أيضا في الصحيحين أن هرقل لما سأل أبا سفيان وكان وقتها كافرا قال فبماذا يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، أي وصلة الأرحام، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا في أنه يحضنا على صلة الأرحام. تعال نشوف عجالة سريعة كده إزاي ما ويربيها على صلة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم أخوي وحبيبي فرض واجب على كل مسلم، إن أنت لابد أن تصل أرحامك، وده من إيمانك بالله واليوم الآخر إن أنت تصل أرحامك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عساكر بإسناد الحسن، اتقوا الله وصلوا أرحامكم، وحبيبنا هو الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أكيد حضرتك وحضراتكم جميعا هتقولوا طيب جميل أو حلو الكلام الجميل ده، وشفنا ما شاء الله وتعرفنا على سكان الكوكب الجميل ده كوكب الصلة، وعرفنا ما شاء الله اللي عملوه قد إيه كان كله خير. طيب ما تقول لنا بقى شوية فضائل كده وشوية ثمرات كده لصلة الرحم عشان نتحفز كده وربنا يكرمنا كده ونحاول بقى نصل أرحمنا، خصوصا في الشهر الكريم ده. ربنا يبارك فيكم على قد ما نقدر نصل أرحمنا ولو بشيء بسيط جدا، خصوصا لما بيكونوا ناس فقراء. والله يا جماعة الخير بيبقى قلوبهم مكسورة، إن معقولة أغنياء العيلة كلهم مجتمعين ومتواصلين ونسيم فقراء العيلة؟ ده احنا نجمع نفسنا لو كانت عيلة كاملة غنية وفيهم فرع فقير هاتولهم شقة ورقوهم، ما دمت انتوا بتستعاروا من الفرع الفقير ده، وأصلا ما ينفعش يكون الكلام ده حاصل بين المسلمين، لكن ما دمتم مستعارين منهم طب ما تعلوهم معاكم، جيبوا لهم شقة كويسة، افرشوا لهم البيت فرش كويس، اعملهم راتب كويس، عيشوهم، دول قرايبكم هتاخدوا فيهم ثواب عظيم جدا، والصدقة هنا مضاعفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي أول ثمرة من ثمرات أو فضائل صلة الرحم أن الله عز وجل يصل الواصل في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتت، أي قطعت. اللي يصل أرحامه ربنا يصله. طب يصله بإيه؟ يصلك بالعلم، بالحلم، بالخلق، بالزوجة، بالأولاد، بالمال، بالصحة، براحة البال، بالقرآن، بالسنة، بكل خيري الدنيا والآخرة يصلك الله عز وجل به. لو وصلت أرحامك، ولو لم تصل أرحامك يقطعك من كل شيء، ربنا يعافينا وعافيك. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. فقال النبي ومصداق ذلك في كتاب الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مصداق ذلك في هذه الآية. ثاني ثمرة من ثمرات صلة الرحم أنها تجلب للعبد رضا الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن المولى عز وجل قال حقت محبتي للمتواصلين فيي، وأولى الناس بيك أرحامك وقريبك وحبايبك، عمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك، دول أولى الناس بيك من الأغراب، وإن كان ليس هناك غرابة بين المسلمين في التواصل، لكن أولى الناس بك أقاربك، كما أخبر المولى عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الثمرة الثالثة، إن أكتر ثمرة أو أكتر طاعة ثوابها سريع جدا جدا وأكثرها ثوابا هي صلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. يعني إيه؟ يعني في طاعات الثواب بتاعها ممكن تشوفه في الآخرة أو تشوفه في الدنيا بس يجي متأخر شوية، إنما صلة الرحم الثواب بتاعها والثمرة بتاعتها وقتية في ساعتها في لحظتها يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. خد بالك، حتى إن أهل البيت، والله بالله عليك تأمل معايا اللفظ ده، حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة. إيه ده اللفظ ده في الحديث؟ أو والله اسمع اللفظ تاني: حتى إن أهل البيت لا يكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يا الله، يعني ناس مش ملتزمين، ما يعرفوش الدين، ما يعرفوش حاجة عن الدين، لو تواصلوا ربنا هيبارك لهم في الدنيا، أي نعم في دنيتهم خد بالك، لكن في الآخرة بقى يحاسب على ترك الصلاة وترك العبادة و لكن في دنيته ربنا هيكرمه ويوسع عليهم ويكتر أموالهم ويكتر عددهم إذا تواصلوا. شفت بركة صلة الرحم بتوصل لحد إيه؟ لو عايز مالك يكتر فعلا عايز بصلة الأرحام. طيب صلة الأرحام ودي الثمرة الرابعة من أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان بالله. إيه الدليل على كده؟ كل حاجة لازم يكون عليها دليل زي ما اتفقنا. حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم. أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم. رقم خمسة: عندك ذنوب وسيئات أكيد، قد إيه ما تعدش، كلنا أصحاب ذنوب، وأنا أقولكم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا أي نعم كلنا، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. عايز ربنا يغفر لك ذنوبك وسيئاتك، أي نعم عليك بصلة الرحم. إيه الدليل على كده؟ حديث جميل جدا رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال له: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. بر الخالة، أي نعم. ليه؟ لأن في حديث تاني عند أحمد والترمذي في سنة صحيح النبي قال إيه؟ قال: الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم بالضبط. لما تبر خالتك بعد موت أمك، وحتى لما تبر خالتك في وجود أمك كأنك بتبر أمك. الخالة بمنزلة الأم. شوف قد ايه الراجل بيقول للنبي، بيقول له: يا رسول الله انا اصبت ذنب عظيم جدا، هل لي من توبة؟ شوف قال له، قال له: هل لك من أم؟ قال له: لا. قال له: عندك خالة؟ قال له: اه. قال له: برها. يعني برها هيكون سبب لتكفير الذنب العظيم اللي الراجل بيحكي عنه، اي نعم بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ستة: صلة الرحم هتخليك في أعلى منازل الجنة. ايه الدليل؟ خد الدليل بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه. نكرر تاني: فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب الرجل الثالث بقى، الرجل الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. خد بالك، عنده فلوس لكن ما عندوش لا علم ولا دين، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى اللي خلى الأولاني في أعلى المنازل واللي خلى الثالث في أخبث المنازل إن ده بيصل رحمه ودوت بيقطع رحمه، إن دوت عنده علم خلاه يصل رحمه وده عنده جهل خلاه يقطع رحمه، عياذا بالله. ربنا عافينا وعافيكم. رقم سبعة أخوي وحبيبي: الصدقة زي ما قلت لك على ذي الرحم أعظم من الصدقة على المسكين. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، خد بالك، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. الله أكبر، في شهر كريم كده خد هدية جميلة، خد شوية تمر، على شوية أكل، على شوية رز، شوية سكر، شوية مش عارف إيه، وروح لأرحامك الفقراء وروح زرهم وسل عليهم خمس دقايق كده، مش هتعطل نفسك، وخش سلم عليهم واجبر بخاطرهم، ربنا يجبر بخاطرك ويكرمك إن شاء الله. أحب العمل إلى الله سرور تدخل على مسلم، دخل السرور على مسلم ودول قرايبك وحبايبك، يبقى الصدقة بتاعتك مضاعفة، صدقة وصلة، يبقى أنت كده عملت صدقة وفي نفس الوقت عملت صلة رحم. وروح سلم عليهم ولا تمن عليهم، عاملهم معاملة كويسة، خدهم في حضنك يعني قربهم منك، حاول تحسسهم إن هم اللي أصحاب فضل عليك مش انت اللي صاحب فضل عليهم، وقرب لهم الخير دوت بفضل الله، هتكبر بخاطرهم وهتكرمهم، ولعل وعسى واحد فيهم يقوم يدعي لك يقول يا رب اكبر بخاطره زي ما جبر بخاطري، يا رب اكرمه وفرج همه زي ما فرج همي. اكرم قرايبك وحبايبك، اوعى تنسى اهلك وناسك، ربنا يبارك فيك. ما فيش والله العظيم يا جماعه، والله ما في اجمل من لمه العيله ولمه الاسره والحب اللي بيسودها. اقسم بالله ببقى فرحان جدا لما اعدي قدام بيت فقير جدا وبسيط جدا ولاقي ما شاء الله العيله وعيله العيله متجمعين وكلهم فرحانين وصوتهم ما شاء الله والضحكه بتر ان فيهم، يعني سبحان الله تحس بفرحة جديدة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ورقم 8، ان صلة الرحم من اسباب البركة في الرزق والعمر. ده اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات او في الكوكب اللي فات اللي هو كوكب بر الوالدين، ان يا جماعة المولى عز وجل او النبي عليه الصلاة والسلام قال من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. قلنا ان زيادة الرزق بتكون بحاجتين، اما بالبركة في الرزق واما بالزيادة الحقيقية. ازاي؟ دي عاملة زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. خد بالك، طب انت في الحج بتدفع فلوس وفي العمرة بتدفع فلوس، ورغم ذلك الحج والعمرة بفضل الله ينفيان الفقر والذنوب، يخلوا الفقير غني ويخلوا اللي عنده ذنوب تروح. واخد بالك حضرتك؟ فاذا بفضل الله ده خير كبير قوي. طيب والعمر بيطول ازاي؟ مع ان ربنا قال اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعه ولا يستقدمون، يعني لا في ساعه بتزيد ولا في ساعه بتنقص، لا ممكن يزيد. ممكن يزيد زياده حقيقيه برضه في العمر، وممكن تزيد زياده بالبركه. ازاي؟ إيه احنا قلنا في الدرس اللي فات ان القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء مبرم ده لا يتغير، وهو ما كان في علم الله اللي هو ايه وعنده ام الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده في علم الملك اللي هو القضاء المعلق اللي هو هقول لك عليه دلوقتي. وما كان في علم الله اللي هو ايه وعنده ام الكتاب لا يتغير فيه اي شيء خالص، فلان عمره كذا خلاص ما يتغيرش. انما ما كان في علم الملك كان يقول المولى عز وجل للملك فلان ابن فلان عمره 70 سنة، لو وصل رحمه يبقى عمره 90 سنة، ولو لم يصل رحمه فعمره 70 سنة. والله جل جلاله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، يعلم ان العبد دوت هيصل رحمه او مش ايه او مش هيصل رحمه. خدت بالك؟ فهو ده بيسموه القضاء المبرم والقضاء المعلق. يبقى لو وصل رحمه هيزيد 20 سنة، خد بالك، او تزيد البركه في العمر، انه ربنا يكرمه وينفذ في فتره بسيطه جدا اللي غيره يعمله في سنوات طويله جدا. رقم 9 اخويا وحبيبي من ثمرات صله الرحم، ان صله الرحم تعمر الديار. عايز بيتك يعمر بالخير، خليك وصول الرحم. ايه الدليل على كده؟ كل حاجه لازم بدليل. حديث هو احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صله الرحم، عد معايا الثلاثه دول، صله الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. الله أكبر، لا لازم تزيد الحديث مرة تانية وتعيده يا أبو عمار، يعني عشان إيه يبقى الساجع شغال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. الله الله عليك يا أبو عمار، حديث دايما تشاف كده ما شاء الله، يعني محتاج أعيدهولك 100 مرة، إن أنت بصلة رحمك وبحسن الجوار وبحسن الخلق الديار بتعمر بالخير والأعمار تزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 10 أخوي وحبيبي، صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة، من أعظم أسباب دخول الجنة. عن أبي أيوب الأنصاري، تخريج الحديث لشيخنا أيوة في البخاري ومسلم والله، عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويقربني من الجنة أو يدنيني من الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل أرحامك. فلما أدبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. لو ما أشركش بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ووصل الأرحام هيخش الجنة إن شاء الله. حديث ثاني رواه أحمد سند صحيح عن أبي هريرة أنه سأل النبي وقال أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال له أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. نعيده مرة ثانية نعيده بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال له أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأهل الجنة ثلاثة كان من ضمن الثلاثة ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الله أكبر ما شاء الله. كل الخير ده بصلة الرحم. أي والله بصلة الرحم. تخيل أخوي وحبيبي ياما في أخين مقاطعين بعض. فاكر لما حكيت لكم قصة أخين كان عندهم يعني أراضي أبوهم ساب لهم حوالي 50 فدان وأراضي زراعية ما شاء الله. كل واحد فيهم طمع في أنه يأخذ أكبر قدر من الفدادين. في الآخر قالوا لا لا لا ده كل واحد فينا بقى بيطمع في الثاني إحنا نقاطع بعض أحسن ونجيب نجار يعمل سور ما بيننا وكل واحد يروح لحاله. فجاب واحد نجار قالوا له اعمل سور خشب لو سمحت بين الارض دي والارض دي وخلينا ايه يعني نتداير عن بعض ما حدش فينا يشوف التاني خالص احنا مش عايزين نعرف بعض. قال لهم حاضر. فقال لهم طب سيبوني لمده يومين ثلاثه وما تجوش الارض عشان اعرف اشتغل وبعد كده تعالوا. فسابهم سابوه ثلاث ايام كده ورجعوا لقوه مش عامل سور بين الارضين لا لقوه عامل كوبري بين الارضين. فقال الاولاني اطلع على الكوبري من الناحيه دي وانت اطلع من الناحيه دي عشان تشوفوا الارض هتبنوها منين او السور هتبنوها منين بالظبط. طلعوا على الكوبري فالتقوا على الكوبري فقال لهم سبحان الله شايفين الخمسين فدان بتاعتكم دي كلها في النهاية انت وهو هتدفنوا في 4 متر. معقولة الدنيا تخليكوا تنسوا صلة الأرحام والحب والأخوة اللي ما بينكم. فالاتنين حضروا بعض ونسوا الخصام والزعل وكل واحد قال لأخوه خد اللي انت عايزه وسيب اللي انت مش عايزه انت اخويا وحبيبي لا يمكن الدنيا تفرق ما بيننا. فاستأذنهم النجار قالوا له طب عايزينك بقى تقعد بقى تتغدى معانا ما دمت اصلحت ما بيننا. قال لهم معلش ده انا لسه عندي 50 كوبري عايز ابنيهم بين بعض الاخوان التانيين علشان ربنا يكرمنا ونكون سبب في تقريب الناس من بعضهم البعض. اخويا وحبيبي اوعى تخلي الدنيا تفرق بينك وبين اخوك. اوعى تخلي الدنيا تفرق بينك وبين قرايبك وبين اعمامك واخوالك. اوعى تخلوا الميراث والدنيا والفلوس اللي جننت ناس كتير تخلوها تفرق ما بينكم. الدنيا ما تسواش حاجة. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يعني لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. اوعى تضحي بقرايبك وحبايبك. اوعى تنسى صلة الرحم من أجل دنيا ومن أجل مال. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الصلة ويحفظنا وإياكم. بالله عليك الليلة دي هات هدية وروح لقرايبك وهديهم وكرمهم ودخل عليهم الفرحة عشان ربنا يكرمك في الدنيا والآخرة. يعني تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية عشان على وعد إن شاء الله بكرة نروح كوكب تاني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني انت كل يلا نروح لكوكب ثاني.